دلوقتي انت الكورتيزول عندك عالي دلوقتي، انا جيت لقيتك كده ايه، ضغطك عالي، سكرك عالي، في ويت جين، فانا مش عارف ليه حسيت انك انت كوشي. رحت نفسك تعالى، رحت لقيت الكورتيزول لقيته عالي. طب يا ترى هو عالي عشان هو ستريس وهو نورمال بيرسون يعني بس في ستريس، ولا هو عالي في حاجه؟ فاروح انا جاي خليك معانا ديكساميثازون كورتيزون من بره اهو، اديلك جلوكوز. النورمال بيرسون الديكساميثازون يعمل يعني فيه ايه؟ لو جرعه صغيرات هروح نديله ديكساميثازون. الديكساميثازون ده كورتيزون، الكورتيزون برضه هيعمل سبريشن للاي سي تي اتش بتاعك. يوم الاي سي تي اتش ما يطلعش، يوم الكورتيزول عندك المرتفع ينزل. لو حصل الكلام ده يبقى انت نورمال بيرسون. وانا بفكرك بالقصه دي، جيت انا قلت لك ازاي؟ قلت لك اي هرمون يبقى مرتفع في الانسان حاول تعمل له سبريشن. فانا مش عارف ليه حاسس انك انت ان شاء الله نورمال بيرسون. طب تعالى يا ابني الكورتيزول عالي شويه فعلا، هديك ديكساميثازون. وجيت قلت بعديه لقيت الكورتيزول ليفل بتاعك الناتشرال ستيرويد في جسمك قل، يبقى هذا الديكساميثازون لسمول دوز قدر تو سبريس البيتيتري جلاند عندك. ايه انت كنت يعني عندك مشاكل وستريس قوي، فالبيتيتري جلاند عماله تطلع اي سي تي اتش وبي سي اتش بتطلع كورتيزول، رحت انا مديلك الايه؟ الديكساميثازون. فقدر تو سبريس ايه؟ البيتيتري جلاند اللي هي اكسايتد شويه بس انت راجل نورمال. طب ايه رايك بقى لو انا اديت لك الديكساميثازون سمول دوز وما قدرش يعمل سبريشن وفضل الكورتيزول عندك عالي، وفضل الكورتيزول عندك عالي، يبقى انت فيك حاجه غلط، صح؟ انت فيك حاجه ايه؟ غلط. الحاجه دي احتمال من ثلاثه، خليك معايا، لان انت عندك ورم هنا، اما الورم هنا في الادرينال، اما اكتوبيك اي سي تي اتش. اروح انا جاي مديلك لارج دوز، خليك معانا، ديكساميثازون جرعه كبيره، قول لي بقى الاحتمال الثلاثه مين؟ بيتيتري ادينوما، ادرينال ادينوما، اكتوبيك اي سي تي اتش. قول لي بقى في رايك انت اللارج دوز ديكساميثازون تقدر تسبريس مين؟ البيتيتري. هو اصل هو الكورتيزول الاكسوجينس مش هيسبريس ادرينال جلاند تيومر، ولا هيسبريس برونكوجينيك بطبع الاستثناء، لكن ات كان سبريس مين؟ البيتيتري تيومر. يبقى البيتيتري تيومر ما كانش سبريس باللو دوز ديكساميثازون، لكن كان بي سبريس باي هاي دوز ديكساميثازون. رحت انا فعل هاي دوز حصلوا سبريشن، يبقى الورم فين؟ ما حصلش، يبقى لا ادرينال لا اكتوبيك اي سي تي اتش. انا فرق بينهم الاثنين بايه؟ بالاي سي تي اتش ليفل، خليك معايا وما تقراش حاجه وهقول الكلام تاني. يبقى واحد في الحته دي مهم، يقول لك ما تسمع حاجه اسمها ديكساميثازون سبريشن تسمعك. يبقى اولا مريض جالي، مريض جالي عنده ايه؟ عنده هاي ليفل، عنده هاي ليفل كورتيزول، عنده هاي ليفل كورتيزول. فالهاي ليفل كورتيزول انا عايز اعرف هو عالي فيسيولوجيكال من ستريس ولا ده باثولوجيكال؟ هعمل له سبريشن للادرينال، يعني هعمل له سبريشن بي ديكساميثازون سمول دوز. طبعا هم اختاروا ديكساميثازون على اساس هو كورتيزون برضه احد الكورتيزونات، بس هو ايه الكورتيزون اللي في دمي؟ كورتيزون او هايبركورتيزون. فلما اجي اعمل سبريشن استعمل نوع تاني من الستيرويد عشان لما اجي اقيس ابقى انا بقيس الناتشرال ايه؟ كورتيزون بتاعي. فرحت انا مسكت الواد اللي هو كورتيزون ده عالي، رحت مديله سمول دوز ايه؟ ديكساميثازون. اديتها له بصيت لي بعد يومين الكورتيزول اللي كان عالي وطي، هقول انت نار. لا ما وطيش، يبقى انت عندك حاجه متربزه مش عايزه تعمل سبريشن. الحاجه اللي بتتربز حاجه من ثلاثه، لما ورا هنا سيبك اللي بياخد كورتيزون ده، ما اللي بياخد كورتيزون هيقول لك انا باخد كورتيزون. لان هنا في ورا بيتيتري ادينوما او ادرينال جلاند تيومر بيطلع اوتونوماس كورتيزون على طول ماليش دعوه، او اكتوبيك بروكوجين كارسينوما مثلا. هروح انا عامل شيفت بقى للارج دوز ديكسامستازون. فبيقال في العلم ايه؟ ان اللارج دوز ديكسامستازون كان سبريس بيتيتري تيومر. لان البيتيتري تيومر برضه ما زال يخضع للفيدباك، هو بيطلع اي سي تي اتش. لو انا رحت مدي الكورتيزون ده للديكسامستازون كان سبريس مين؟ البيتيتري تيومر. يبقى لو حصل له سبريشن يبقى ده بيتيتري تيومر. لا ما حصلش سبريشن يبقى ادرينال او ايكروبيك. لو ادرينال تيومر يبقى بيطلع كورتيزون بيسبريس الاي سي تي اتش، هتلاقي في الحاله دي الاي سي تي اتش له. لكن لو ايكروبيك اي سي تي اتش هتلاقي الاي سي اتش دايما دايما مرتفع. يعني هي دي فكره الموضوع. تعالى بقى نقرا الكلام ده كده على الفلو شارت. ستاندرد لو دوز ديكسامستازون، ده الستاندرد لو دوز ديكسامستازون. هدي قد ايه؟ ديكسامستازون نص ملي جرام كل ست ساعات. هدي ديكسامستازون نص ملي جرام كل ست ساعات لمده 48 ساعه. ده بيفرق النورمال بيرسون من واحد عنده كوشنج سندروم، يعني بيفرق النورمال من الابنورمال. اديت الجرعه جيت عنده بصيت لقيت حصل سبريشن والكورتيزول قل عنده، هذا نورمال بيرسون. لا مفيش سبريشن، ما زال ابنورمال هاي ليفل اوف كورتيزول، هقول له انت كوشنج سندروم. وبالتالي انا مش عارف بقى انت بقى ورا في البيتري ولا في الادرينال ولا اكتوبيك، هروح عامل شيفت على مين؟ لارج دوز ديكسامستازون. خلي بالك، يبقى ايه الهدف بتاع السمول دوز ديكسامستازون؟ ان هو يفرق النورمال من الابنورمال. اما اللارج دوز ديكسامستازون الهدف منه ان هو بيحاول يعرف الابنورمال بيرسون ده الورم جاي من البيتري ولا من الادرينال ولا من اكسوبيك. فهدي لارج دوز اللي هو 2 ملي جرام، يعني مش لازم يدوز قوي. لو حصل سبريشن يبقى ده بيتيتري تيومر. ديكريز اوف مورجن بلازما كورتيزول ليفل وخلاص، يعني سبريشن يبقى ده بيتيتري هايبر فانكشن ورم. لا نو سبريشن يبقى انا عندي احتمال ايكتوبيك او الادرينا. ببساطه هروح شايف الاي سي تي اتش ليفل لو يبقى ادرينا. طب لو انا شاك ان هو ادرينا ابتدي اوجه بقى الانفستيجيشن بتاعتي ام ار اي وحاجات وسي تي على ادرينال. لا ده ما طلعش ادرينال، ده طلع الاي سي اتش عالي، ده باين انه ايكتوبيك. فبالتالي انا هدور بعد ايكتوبيك يا ترى ده برونكوجينيك ولا ورم في اي مكان، وما اقدر ابحث بقى كان عنده ايكتوبيك اي سي اتش مش عارفين البرايمري تيومر فين، نقعد نعمل له سي تي وام ار اي ونفضل نعمل له سونار وكل حته في جسمه لحد ما نقفش الورم المسبب للنهايه. فدي في العلم حاجه كده خدوا فكره عنها اللي هي في المربع اللي تحت اللي هي الاولانيه بس. يعني بصوا يا جماعه المواعيد اللي هنا بتبقى مش بمزاجي، خلي بالك. يعني هم الناس هم عايزين القاعه هم عايزينها من يوم الاحد، كويس كده؟ فانا خدت بدل السبت قلت اقول الحد هم يعني استجدعوا معايا، بس الاثنين صعب ان احنا ناخد درس يوم الاثنين بدل الحد، صح؟ عشان معلش يعني درس اطفال يا سيدي، معلش يعني استثناء. هما دايما طول اطفال دايما كل سنه لما احنا بنعمل الاعداد دي هما بيحاولوا ان هما يعملوا اي تصرف. خلاص يا جماعه عندي مره خلاص هنرجع كما كنا خلاص. الموضوع يا جماعه مش مأجل من اول الدرجات دي. في حاجه اسمها اوفر نايت ديكتاليزيشن سبريشن. بص بقى يا دكتور اعرف الاولاني بس، يعني ايه اوفر نايت ديكتاليزيشن سبريشن؟ علم بالقلم على العين. الصفر الاول وي جيف 1 ملي جرام ديكستانيتازول الساعة 11 مساء ونقيس الكورتيزون تاني يوم 8 صباحا بس. يبقى هو عايز هو ده ايه؟ ده ايه؟ اكتب لتوفير الوقت ان انا دلوقتي انا قلتلك الكورتيزون يا ابني لقيته عالي. طب بص بقى خد ديكستانيتازول بقى لو دوز بالليل خلاص مش لازم كام الساعة 11 الصبح تاني يوم انا هقيس لك الكورتيزون. دي اللي هي ده اللي هو بيبقى بديل عن اللي فوق عن اللي هو اسمه ستاندرد لو دوز ديكستانيتازول سبريشن. في واحد تاني اسمه برضه هاي دوز اللي هو الاوفر نايت هاي دوز ده برضه بيبقى بدل الستاندرد اللي فوق اللي هو الهاي دوز. يعني في ناس يقول لك يعني هو لازم اقعد اديه بقى ديكستانيتازول يومين وبتاع مش في حاجه اسمها يا ابني اوفر نايت كده. اه والله لو تديه جرعه مسائية الساعة 11 للسبريس شوية وارجع اقيس الكورتيزون ثاني يوم واقارن واشوف حصل له سبريشن ولا لا. بس مجرد يعني ايه الفكرة والسلام. بس ايه الديفرنشال دايجنوست يعني ايه الكوشي اوبيزيتي اشهر شخص الاوبيز الهايبر تنسيف الدايابيتيك وفي الاخر العلاج والسلام. اهم حاجه طبعا في العلاج انسولين والبايدين غيره غيره. في دلوقتي الغده اكبرها هي شباب نشيطه. طب انا عايز انا احبطها احبطها ازاي الغده دي؟ احبطها بدواء اسمه ميتيرافون والاحلى كيتوكونازول. يبقى الكيتوكونازول ده دواء بيوقف الاسترويدوجينيز اللي العين يمشي عليه. دي اسمها ميديكال ادرينالكتومي. انا كاني شلت الادرينال ده خالص كاني شلتها شلت الادرينال ده واخدين بالكم ازاي كاني شلت الادرينال. لكن بصراحه الكلام ده كله صراحه من بتاعنا لازم سيرش اللي هو يا دكتور بيتيتري مايكرو ادينوما. بيتيتري مايكرو ادينوما البيتيتري مايكرو ادينوما ممكن اعمل هايبوفيزيكتومي. طب لو طلع ادرينال جلاند تيومر شيله اكتوبيك دور على الورم وشيله وخلاص كورتيزول بطل. بس في مشكله في بقى مشكله خلي بالك يا شباب خلي بالك يا دكتور من هذا الموضوع. دلوقتي في ناس بص بقى الشخص ده هو الميزوفيليك ادينوما هي دي كومن اي تي تي اتش بيطلع بيعمل ايه في الادرينال بايلاترال ادرينال هايبر بليزيا موافقين؟ ده اشيع سبب فنعمل له ايه؟ هايبو فيزيكتوم وخلاص. زمان ما كانوش بيقدروا يعملوا كده. بص بقى كانوا بيعملوا عامله سودا يقول لك هو الورم فين؟ في البيتيتري جلاند. اخباره ايه؟ عارف المعلومات دي؟ بص حاجه عارف كل حاجه. يا ريت ان دي اللي هو بعت الورق دي اللي هو بيقول القاعه اللي هو بيقول عليها ده انا عارفها وعملنا لها استكشاف مره ولقيناها الساعه بتاعتها ضيقه وليس فيها اي امكانيات والتكييف فيها للدفء وبراد ميه زيرو. انت يا دكتور مش حلوه اوكي يعني ربنا يكرمكم. فالمهم اللي انا عايز اقوله انه فزمان كانوا يعملوا ايه للعيان؟ يروحوا شايلين التو ادرينال التو ادرينال شايلين التو ادرينال. بص عارف يا دكتور انت عارف كنت بتعمل ايه دلوقتي؟ هتقطع الحاجات اللي بتم معانا دي عارف تعمل ايه؟ طب يعني علامات الناس متضايقين خلاص هو السبت الجاي الاحد الجاي ناخدها وبعد كده هبطل. لا مش هم انا مش بتكلم على الورق اللي جاي كلمة جنرال. انت كده بتوقف المراكز السايرة اوكي؟ خلي بالك لان اللي قدامك ده شخص واحد كل الناس عايزاه يتضغط عليهم كلهم مش هينفع يا دكتور اوكي؟ انا اللي انا بعمله ده انت ما تعرفش ده كنتوا ايه؟ ده قدام ده الحاجة الوحيدة اللي خلينا نزق له قدام. خلي بالك لان الوقت قدامك ده مش جبل عشان تبقى عارف. دي نقطة مهمة جدا. فانا كده اقول ايه والله الناس واضح ان هم بتترد خلاص بلاش بقى الحاجات هي لحد جاي وبعد كده ممكن يبقى ايه ما نعملش كده تاني خالص ونمشي زي ما نمشي وخلاص ما هي النقطه كده خلي بالك ان احنا السنه اللي فاتت ما قدرناش نعمل الحاجات دي اسالهم كنا كومبريس دي اخر السنه كانوا بيعيطوا كان جابوا السايكات بيقول لك حاجات نظري فور ذا فيرست تايم قبل امتحان ب 20 يوم عشان تبقى عارف اوكي بس فهمت يعني فانت بص يا دكتور عايز تبقى كويس ها ما تجيش جنبي خالص بص انت كده عملت تدخل واحد سايق اتوبيس وماشي مشوار طويل ومركب معاه 60 70 نفر وراه وانت عملت تدخل فيه يقف فين ويخرم منين وهتلبسه بعد كده بعمود نور والناس كلها هتضيع بقى فاذا سمحت اذا سمحت ما تقترحش عليا اقتراح صدقني يا رب بتوقف معاك السايق فانا مش اول مره اعمل حاجه معينه دي حاجات احنا خلاص عارفينها وانا عارف انت امتى بتبتدي وعشان كده انا بقول وامتى بتبدأ العيال اللي كنت بقول انا فيري سنسيف اكتر منك 100 مره عشان تبقى عارف بس فاهم سيادتك فانت لو سمحت ما تقترحش على الواحد بس فهم لما كانوا بيشيلوا التو اتريك يبقى هو الورم كان فين الورم كان هنا فوق في البيتيت رجلان كان مايكرو أدينوما فكان يسبب أدرينال هايبربليزيا في الناحيتين فكانوا مش عارفين يشيلوا الورم من فوق فكانوا يروحوا شايلين التو أدرينال جلاند دول ويرموهم في الشارع خلاص ارميهم كده خلاص ويسيب الورم فوق الورم مش ده صغير وتو قادرين نهرميهم وهدد المريض ايه ريبليسمنت ثيرابي كورتيزون بس ده حاجه كويس برضه بس فوقهم بحاجه مش فاهمينها لقوا الغده البيتري عماله تكبر والاي تي تي اتش عمال يزيد لما شال التو قادرين وحصل سيفير هايبر بيجمنتيشن بعدها السبب ايه محدش عارف واطلق عليه نيلسون هو مرض بس مش الانكر يعني هو مرض الماجستير يقول ان قال ايه ديسكرايب الاسترويدوجينيسيس ثم تحدث عن كذا طبعا الاسترويدوجينيسيس صعبه جدا بعد انا بقول الكلام ده عايز صوره مش الاولى والثانيه لسه في الميموري عشان هو الروز انا هقعد ابص الكلام ده حتى لو كبرني صح I'm going to go to the house. بعد شوية كده مفيش هناك ليه سير رش عيني اودي فين؟ فبتبتدي انت بقى ايه؟ تروح بص كده بصة كده يعني فوق بصة عليا انت هتروح من البصوين ده ليه بصالة؟ هنا هو جاب ساعتها الادرينوجينيتس فالعيال طبعا اتهب معايا المهم انت بص كده مين المظهر سبسن الكوليسترول ده دي اول حاجه حلو قوي وبعدين في ثلاثه كولم بيطلع مينرال كورتيكويد كولم بيطلع جلوكو كورتيكويد طبعا مينرال كورتيكويد هو رقم كتير واحد بيطلع جلوكو كورتيكويد واحد بيطلع ايه؟ اندروجين كده طيب في تو انزيمز انزيم اسمه 11 هيدروكسيليز مش كده 11 والتاني كان 21 هيدروكسيليز ده الانزيم وادي الانزيم كل بقى جميل الانزيمات دي موجوده في انهي باسويز الباسويز بتاع الالستيرول ولا الباسويز بتاع الكورتيزون ولا التصوير بتاع الاندروجين او الاثنين او الايه اثنين خليك حلو طب بوظ لي بقى انت وقف لي الانزيمات دي كان انا اتولدت ما عنديش هذه الانزيمات. يوم البصوي هيمشي بسكه المينرال كورتيكويد مش هيمشي، جلوكو كورتيكويد مش هيمشي، هتلاقيه كله مشي بسكه مين؟ هو ده الباثوجينيسيس بتاعه المرض. ما انت بقى تتكلم كده حيث وقتاني رجل كبير فأحيط علمكم انه الاثر substance of this common pathway الكوليسترول اللي هو بيفاص في 3 pathways، واحد يؤدي الى production of كذا والتاني كذا والتاني كذا، وهناك 2 enzymes اللي هم 11-10-5-hydroxylase اللي هم بيكونترول ولان وكلان ملوش طعم الاندرجين. خلاص انا كده قلت الكلام يا جماعه خلاص، ما انا لازم اقول له بقى بريجني دول بريجني بريجني فدلوقتي خليك بس لسه معايا كده الاول. ففي بنت هنمسك بنت وولد، البنت اتولدت عندها العيله، خليك معايا، البنت اتولدت عندها المشكله. يبقى البنت دي لو ولاد هي طفله اسمها عمال يطلع مين؟ انت ومشكله. هتلاقي البنت بدا يحصلها هو الفيتشرز بقى الهيرشتيزم والامينوريا، البنت بتبقى اسكولار كده وبعضها عضلات فيريلايزنج افكتس موجوده عندها، يبقى ادي البنت. لكن الواد بقى يحصل له ايه؟ مين يقول لي؟ لو الواد هيحصل له ايه؟ هيحصل له دي اندروجين، هتلاقي الواد يبقى ايه؟ يجي له بيوبرتي بدري. بس خليك معايا لو سمحت، البيوبرتي دي ترو ولا سودو؟ سودو، لان البيوبرتي بتيجي من نافوخ، لازم يطلع من نافوخي اف اس اتش و ال اتش عشان ابقى عضل. لكن الواد ده بقى عضل، يعني الواد عمال عضلات بقى ودقن وشنب وصوت وبتاع، بس الواد غير قادر على الانجاب، لان الجونادوتروفيل ما طلعتش منين؟ من البرين. ده هو شويه اندروجين طلعوا من الادرينال والسلام. انت هل بقى الموضوع بس كده؟ لو انت بقى عارف كده وبتذاكر بالفهم كده بقى عشان بتقول من الاخر مش لازم انا اصلا مظبوط ده مش حافظه، لازم احفظ لازم احفظ طبعا. حتى لو انت هتقول حاجه تحط حفظها هتقول في الاخر ده كلام ما انتوا لسه صغيرين. حد فيكم يقدر يسمع كريب سايكل دلوقتي؟ هتلاقي طالب سنه ثانيه بس كده وخليه يسيب الكريب سايكل ثلاث اربع اسابيع مش عارف يسمع، مش هيعرف. لو هو مين ما هوش عارف لازم يقعد يحفظها بعد عشان يطرشها الصبح، يعني 72 ساعه خلص الموضوع. يبقى احنا مش هتجيب ايه غلط؟ انا حافظ العيال المعدله معدله ايه ده؟ غلط على فكره. وشوف انت بقى بعد كده ما تيجي تعمل معادله، شوف هما بيسالوا في ايه؟ لما بيجي يسالك في الباس وين ده هيسالك في اللي انا قلته دلوقتي بس. شوف لك مين بيدي مين؟ فلان ادى فلان ادى فلان وبعدين؟ مش كده الناس بتقول؟ أدرينا هايبر بليزيا. ليه بقى سموها كده يا ولاد؟ ليه؟ خلي بالك بقى ايه؟ في قضيه. الواد ده او البنت دي عندها الانزيم ده مش موجود. راح الباسوي مش في طريق مين؟ الاندروج. خلي بالك بقى في مشكله. فمين بقى ما طلعش؟ الكورتيزون. الكورتيزون ما بيطلعش هنا. يوم يطلع الاي سي تي اتش. الاي سي تي اتش ينزل على الادرينال جلاند يعملها هايبربليزيا. ستيميوليشن، شد حيلك، شد حيلها وطلع هاكل وشد بره. هذه القضية. يبقى انت لو عايز ايه؟ يبقى العيان ده عنده مشكلتين، عنده الغدة فيها هايبربليزيا، الاي سي دي اتش عمال يطلع فالغدة عمالة تكبر وهايبربليزيا بس بتطلع هاكل. في مشكلة تانية ان الغدة ما بتطلعش ايه؟ كورتيزون. يبقى الراجل عنده هايبو فانكشن الحته دي والكورتيزون والالي. يبقى الحل ببساطه ان انا هديله كورتيزون بالبليزمنت، ياخد كورتيزون فالكورتيزون ديفيشنسي بقى نورمال. خد كورتيزون اي سي دي اتش هيبقى سبريس ومش هيروح للادرينال جلاند يقول لها طلعي اندروجين. فكر الفكره ادي قصه الموضوع. بعد كده بقى دي بنت ولا ولد، يبقى البنت هيحصلها الريلايزنج افكت وامينوريا وهنشوفيست ممكن يوماني، والولد هيبقى معظم وده شنب وصول بس سودو بيوبلتي. يعني هي بيوبلتي جاي بدرع معادها بس سودو، اي انه غير قادر على الانجاب. هذه عامل مظهور دي بقى مرض تاني. ايه ده هو الكورتيزون هيعمل حاجتين. الواد ده مشكلته الواد ده والبنت دي مشكلته الرئيسيه الافشنسي والكورتيزون. انا هدي كورتيزون خلاص، الاي سي دي اتش سبريست بالكورتيزون اللي انا هديه. فالايز ان اتش مش هيعمل استيميوليشن تاني للادرينا، لان هنا في سي اتش استيميوليت الادرينا والادرينا بتطلع اندروجين. فبتلاقي ليفل اندروجين بدا يقل. حبيب قلبي ما انا بديله ريبليسمنت خلاص. اعتقد ان الريفرس مغلقه هتبقى ريفرس. هات اي واد عنده 7 سنين وديله راس تستوستيرون هيفضل عليه كل اللي انت بتفكر فيه ده دم وشنب وبتاع بعد شويه شيل الحاجات اللي مش موجوده. طب نيجي بقى نقول موضوع سو هو مش كبير. الاي سي دي اتش دوره انه بيريليز الكورتيزون وبيريليز كمان الاندروجين. بالك انا دي نقطه قوي. الاندروجين اللي بتطلع من الادرينال الاي سي دي اتش اللي بيبقى في بعد كده موضوع اسمه ايه؟ ايوه الهرمون اسمه ايه؟ والهايبر الكورتيزون. اولا انا جيت مره قلت لكم الهايبر الكورتيزون في منه سكندري وفي منه برايمري. ايه السكندري يا ولاد فاكرين؟ هديك مثال. جيت انا قلت لكم زمان قلت لك ان الهارت فيلير بيعمل لو كاردياك اوتبوت بيعمل رينال اسكيميا، والرينال اسكيميا بتطلع رينال انجيوتنسين او ستيم. ده اسمه ايه؟ سكندري هايبر اكسوليزم. هنا قلنا في الليفر، قلنا في الليفر العيان اللي هو عنده ليفر ديزيز قلنا عليه يبقى العيان ده هو عنده اديما وعنده اسايتس. الكلام ده كله على حساب مين؟ الانترا باسكولار بول. يعني انا النهارده لما انا عندي ليفر سيروز وبطني قد كده من الاسايتس الفايره دي كلها جايه منين؟ جايه من البلازما. يبقى الانترا باسكولار فوليوم قل فده برضه يستيموليت رينين انجيوتنسيف البستيروم سيستم كله عن طريق رينال اسكيميا. يبقى الجماعه الهيباتيك عندهم سكندري هايبر البستيرونيزم، ولذلك الناس الكاردياك والهيباتيك بتحب نديهم ايه؟ اللي هو سبايرولاكتور. طب النيفروتك سندروم نفس الكونسبت بتاع الليفر، هايبوالبوليميا والاديما قديمة ومية عمالة تتجمع على حساب الانترافاسكولار فوليوم. الانترافاسكولار فوليوم بيقل يبقى فيه ريناسكيميا شوية رينين انجوتنسن او ستيو. كل ده اسمه ايه؟ وده سكندري. لكن البرايمري بقى هو الكونس. يبقى البرايمري معناها ايه يا جميل بقى؟ ان الادرينال جلاند هي اللي فيها المشكلة بشكل برايمري. فيها ايه بقى؟ هيطلع ايه؟ هو ايه اللي يخلي اي غده في الدنيا تبقى هايبر اكتيف؟ هما ثلاث حاجات: هايبربليزيا، ادينوما، كارسينوما. ادي عم الكونز. طب تعالى قول لي بقى، هو الكونز ده كسندروم، اكتب بس على كلمه كونز كده حلو، دي بروبلم متكامله اكتر. قلت معلومات زياده. قول لي بقى جميل، الكونز ده بقى بيطلع ايه؟ الالدوستيرون. طب قول لي تاثير الالدوستيرون على الصوديوم. هيعمل صوديوم وعلى البوتاسيوم، بوتاسيوم اكسكريشن. تعال نشوف بقى الصوديوم لما يعلى هيعمل ايه؟ هيعمل هايبرتنشن وممكن يعمل شويه اديمة خفيفه كده. هنا بقى سؤال هام، ليه العيان ده ما بيبقاش عنده اديمة واضحه؟ المفروض ده انا هنا ده في اديمة وهايبرتنشن يبقى رهيب. ليه ما فيهاش الهايبرتنشن ماركت قوي وليه الاديمة مش جامده قوي؟ لان في حاجه اسمها الالدوستيرون اسكيب فينومينا. بمعنى ايه؟ هو الالدوستيرون بيعمل ايه في الديبيول؟ هنا بياخد الصوديوم وينزل ايه؟ بوتاسيوم. ياخد الصوديوم وينزل بوتاسيوم. فسبحان الله بقى الالدوستيرون بيقول لك لما يزيد اول ما الصوديوم يوصل لليمت معينه الكدني ديبيول ما تسمعش كلام الالدوستيرون. يعني زي ما تقول اول ما الصوديوم بتاعنا يعلى بشكل واضح تلاقي خلاص الكلى تقول لك لا يا عم انا مش هسمع كلام الالدوستيرون ده، اهو ده هيوديني في داهيه. يبقى حصل الالدوستيرون اسكيب. يعني بالبلدي هايبر الالدوستيرونيزم هنا لها حدود. انك انت لو فضلت انت يعني متخيل ان الصوديوم بيتجمع هتلاقي البني ادم بقى كل دي في صوديوم ممكن يخلف تحول الى منجايه كبيره كده. طب انا مش هيحصل. طب الحاجه الثانيه بقى يا اولاد، الهايبوكاليميا. اعرف بقى معلومه ان الهايبوكاليميا بتعمل بوليوريا، واكتب ان البوليوريا دي بيسموها هايبوكاليميك نيفروباثي. هي مكتوبه انتوا عارفين ده ايه بالظبط؟ الموضوع ده ايه؟ ثبت ان الهايبوكاليميا بتعمل نيفروجينيك دايابيتس انسيبيتس. يعني لو انا عندي ريزيستنت هايبوكاليميا انا ممكن يجي لي نيفروجينيك دايابيتس انسيبيتس. فتلاقي عيال عمال يجيب بول كتير كده. ده بيجيب بول كتير، طب ازاي هيورم بقى؟ وازاي ضغطه بقى يعلى جامد؟ عشان كده ضغطه ما يعلاش قوي. اسمه مفهوش إديمة زي ما انت متخيل. شوف ازاي الهايبوكاليميا سابقة بقى لوقتها. بس الهايبوكاليميا فيها شيء هام، وشوفها مكتوبة ولا اكتبالي حتى في الحتة البيضة اللي تحت دي اللي مش مكتوبة. ان الهايبوكاليميا ليه ضروري هنعرفها؟ بتعمل ميتابوليك الكالوزيس. مكتوبة؟ طيب فاكرين اللفظ ده يا انت شيخنا طول عمرنا واحنا يعني انا فاكر في سنه ثالثه اول مره سمعت الاسم ده كده. يقول لك ايه؟ هايبوكاليميك الكالوزيس. سمعت اللفظ ده؟ طب سمعتوها في انهي شابتر؟ فرق. لو انا جيت حطيت سؤال كده زي كومنست كوز هايبوكاليميك الكالوزيس از دايوريتكس. كله بيعمل هايبوكاليميا ولا سايزايد؟ هتقول لي طب ازاي الهايبوكاليميا دي من الكالوز؟ مش هقول لك، لكن ايه؟ اسيد بيز. طب انا دلوقتي عندي هايبوكاليميا من المرض، هيجي لي ليها جميل الكالوزيس. كمل بقى الالكالوزيس هتقلل الايونايز كالسيوم. يوم الزبون يجي له ايه؟ دي تاني شوفنا ازاي؟ اكتب بقى البروبلم يا جميل على شمال زيادة لازم البروبلم ده مصر ايه؟ اكتب عنوان البروبلم عنوان شهير والله في الكارديولوجي اسمه ايه؟ هايبوكاليميك هايبرتنشن. اسمه ايه؟ هايبوكاليميك هايبرتنشن. شوف بقى العنوان هتكتب بقى سيدي بيشن هايبرتنشن وقط هايبوكاليميا بعدين نقط كمان بيحصل له كارفال سبيز. كارفال سبيز اسمها الساين ايه من الكاربن سبيس دي؟ يعني ساعات كان في بعض الكتب يقول لك وفي يوم من الايام الدكتور دي اسمه الضغط فاسلاء قياس الضغط حصلت الكاربن سبيس فكاربن بحكي لي جاي في المرس اللي كان اسمها ترسون صايد. لكن ترسون صايد احنا كنا بنعرف الحيبو كالسيميا من الكمسك الساين دي ترسون هقولها عم شوية هنا عشان كده ساعات يقول لك ايه تروح كاتب بقى هنا سؤال كوره جميل قوي انسايد ذس دي ده دي شخص دايجنوز اومز هتقول له جهاز الضغط هتلاقي ايه جهاز الضغط هقيس ضغطه تلاقي عالي بعد تعمل له ايه بقى ترصوه ترصوه برضه عرفات اللي هي ايه بترفع البريشر اباب سيستوليك يعني انت عشان تعمل ترسو صايم ترفع الكاف بريشر اباب سيستوليك خلاص كده هو فور اي تايم لمده مثلا دقيقه دقيقتين ده بيكون هذا يؤدي الى كاربن ايه سبيس يعني انا بصفه شوف ودي اسمها ترسول صحيح ادي عن قصة عن كورس دائما يشبهون او الكورس طبعا الديفرنشال ديجنوز بتاعه ايه other causes of hypokalemic hypertension مين بقى اللي بيعمل هايبوكاليميك هايبرتنشن كمان؟ حاجة لسه واخدينها ها؟ الكوشن الكوشن كورتيزون صوديوم ريتنشن وتنزل اكسبريشن ايه التالت؟ خفاها في الكارديولوجي رينال جدع رينال ارتريستينوزس رينال ارتريستينوزس هادي عم طبعا بقى في الانفستيجيشن هتقيس الكورتيزون هتقيس بقى الكورتيزون والبكاء الروماني اهم حاجه ايه الدواء؟ طبعا لو في سرطان او ورم ولا حاجه بنشيله ايه الدواء اللي يفكر هنا؟ اسبايرون ولا كيتون والجرعه تصل الى 400 ملي جرام خلي بالك يبقى هنا يجي يقول لك متى يعتبر سبيرونولاكتون تمام متى يعتبر سبيرونولاكتون انتي هايبرتنس تقول له في حاله واحده خلص ايه سبيرونولاكتون عمره ابدا بيبقى دواء ضغط الا في الحاله دي هنا بقى في مقارنه كده من البرايمري هايبر هالتسترونيز والسكندري هايبر هالتسترونيز يعني مقارنة بسيطة طبعا واضح واضح يا اولاد ايه زي ما قلت في البرايمري الضغط مش عالي قوي، الهيدينا مش باينه قوي وهكذا. كما في السكندري قولوا لي امتى السكندري هايبر البسترولزم يبقى الهايبر تنشن عنيف؟ مين اللي ضغطه عنيف في الثلاثة اللي انا قلتهم؟ كوشن ولا بونز ولا رينال البسترولزم؟ رينال البسترولزم ضغطه بيضرب فوق، عشان كده لو كان مينو ماسكولا هتلاقي الضغط very high blood pressure. شكرا بايه؟ طب الرينال اخباره ايه؟ في البرايمري، البرايمري الالدوستيرون هو مين بيطلع مين؟ رينال بيطلع الالدوستيرون. طب انا عندي هاي الالدوستيرون في البرايمري يبقى الرينال سبريس، لكن السكندري لازم الرينال يطلع كتير ثم يطلع الرينال الالدوستيرون. يعني كده حاجه كده على الماشي فورم على تحت ده مش ضروري. اخر حاجه بقى في الغده في الخبز تكتب عليها برومبت كل يبقى بص الكوشن برومبت جت 40 مره، اديسون جت 30 مره، الكونز 74 مره، خدها كده يعني حاجات مهمه جدا. البتاع ده في الكونز بقى يعني بتيجي تقريبا كل اسبوع كل اسبوع ضربه برومبت في جامعه في الكونز هي عباره عن ايه؟ انتوا عارفين يا اولاد ايه؟ التيومر بيطلع منين؟ من الادرينال مدلة. فاكرين الخلايا السرطانية اسمها ايه؟ كروماتين سيل. بس هي القضية ان انا ممكن الورم يطلع لي من الادرينال مدلة او يطلع لي من اكسترا ادرينال تيشو. اي سيمتاساتيك جنب. سيمتاساتيك جنب اللي ايه؟ ممكن يحصل فيها هايبرتريزيا او زي سويرنج وتطلع كم رهيب من ايه؟ من الكاتي كولامين. وطبعا مين الكاتي كولامين اللي بيطلعوا؟ هو نور ادرينالين وادرينالين، هم دول اللي بيطلعوا، وبالتالي طبعا بيعملوا باوتس اوف يعني هايبر تنشن شديد جدا، والادرينرجيك ريسبتور بقى بتبقى على اشدها. المهم اللي انا عايز اقوله خليك بقى هنا في فين بقى؟ كينكا فيكشن اهو، هي كلمة مصدر الراجل قاعد اهو فجأة يحصل له ايه؟ بالبيتيشن سويتنج. خلي بالك عشان اسألكوا حتة سايكات يبقى بالبيتيشن سويتنج ريمور ده العيان ايه؟ عارف الحاجات دي كده زي ما يكون ايه؟ على اكزايد حد بقى يبص. قول لي بقى ايه اللي يفرق فيه؟ خلاك ان في جدول سايتوما، شفتوا الجدول ده؟ جدول يفرق فين الهوموسايتوما من الانكزايت دي اسئله. في فرق جوهري، ها ايه هو؟ مين يقول لي اهم حاجه تفرق بين الاثنين؟ ابريهنشن. ايوه جدع، ابريهنشن. الله الله يا زلمه، اكيد كلمه ابريهنشن سايكاتري. فكان ده حاجة بيشرح كل حاجة شوية. الابريهنشن اللي هو ايه؟ مش مكتوب ابريهنشن؟ لا مش مكتوب ان هو ابريهنشن؟ خلاص ابريهنشن يعني ايه؟ يعني الترقب الكارثة. طبعا عارف انت لما تبقى قاعد كده هو ايه؟ ايه هو الانكزايتي؟ ان انا مش مطمئن، انا عندي لا طمأنينة. مالك يا ابني؟ انا حاسس ان في حاجه بتحصل، حاجه وحشه. انت ازاي؟ فين؟ مش عارف. ده اسمه ابريهنشن، اسمه ترقب. هوصلك الشعور، هوصلك الشعور بتاع ترقب. سيدنا موسى طلب الراجل خطه كده، خطه فجأة دي. المهم جم قالوا له ايه في القصص يعني ده يعني اخرج لاحسن الناس عايزين يموتوه. طبعا هو عارف ان الناس هتدوروا عليه وعايزين يقتلوه، فخرج منها خاف جدا وترقب. بص انت بقى خارج عمال تعمل كده، انت ماشي عايز تخرج بقى الباب وعمال تعمل كده. بص بقى ده اسمه ابريهنشن، يعني اي حد يتبط في اي اتجاه. شوف بقى الشعور ده ممكن يبقى موجود في واحد لمده 30 ساعه هو مش عارف وفاكر ان الدنيا كده وخلاص اتعود على كده. قال لك يا اخي انا مش فاكر ايه، لا تعالج بقى كده بقى كويس شوف بقى انت شوف ها مين في فوق زيتوما نو نو ابريهنشن مين ممكن تديله اوديشن اوديشن يطلع واحد كوشر وواحد اللي هنا اكتب نو ابريهنشن apprehension A double B R E N apprehension مش كده H E N I O N الشيء الغريب اللي انت ما سمعتش الرمز ده معناه انك انت بطيء في الملامة خالص ورق ليك في الملامة يا شيخ بطل حصلت بطل فالموضوع مش تبع طيب يعني مفيش عنده الترقب والشعور والخوف لان ده قدر جميل طلع عمال الحاجات دي طب انت خايف يا ابني؟ لا مش خايف مش هتزعل طيب ايه كمان بقى العيال او حرق فأسه ازاي او اولا لازم تكتب على فيه كروموسايتوما ان هو مرض رير رير رير طب انت هتكتشفه ازاي ممكن اقيس الكابيكولامين دي سيرم او كنا بنقيس الميتابولايت اسمه ايه فالينايل فالينيليك اسيد في اول 24 ساعة وكانوا بيقولوا لنا معلومة كده في الجدول يقول لك ايه لو انت شاكك في زبون ان هو فيه كروموسايتوما اعمل له دي ان ايه فالينايل مانيليك اسيد في اول 24 ساعة في ثلاث مرات متتالية في ايام مختلفة لو طلع نورمال نورمال نورمال يبقى فيه كروموسايتوما انلايكلي ولكن خلي بال حضرتك انا هدور عليه برضه في سيت سكان ورانين الانفستيجيشن عشان اشوف الادرينال طب لو هو اكسترا ادرينال هعمل ايه؟ في بقى انتوا عارفين ايه في ماده مشعه اللي هو بيسموه ايه يا اولاد بصوا اللي هو بيسموه ايستون سكان اللي هو زي الرينال سكان اللي هو السكان في حاجه اسمها بيسموها ايه؟ ريديو ايستون سكان مسح ذلك مش لازم اسم الماده المستخدمه يعني هو في مواد مشعه بتعرف تروح ليه الكروماتين سيل أيزما كان يقولك على فكرة بتاعتك في كروموسايتوما طلعت في المكان الفلاني في السباسات الجانجليا في الحتة الفلانية لا دي في الأدرينال جلاند لا دي بره الأدرينال جلاند ويدوروا عليها ويشيلوها الجراحية يعني هي القصة كلها في كروموسايتوما دي إيه؟ ده سؤال بروبلم وطبعا حط بقى الديفرنشال دايجنوز إيه بالعقل الديفرنشال دايجنوز ايه؟ هتزكي وهتلاقي في فرق بقى بين الاثنين واضح اهمه الابريهنشن الابريهنشن الشعور بالترقب يعني ايه كده ليس هناك شعور بالترقب او اللا طمأنينه او الخوف لان الشعور ده اللي عند الانسان هذا هو الانكزايتي نيروزز ده عكس الانكزايتي اللي هو secondary anxiety اللي هو يعني مفروض زي ساكت كده لما الامتحانات تقرب تبتدي يحصل لك anxiety هذا anxiety ده physiological normal anxiety اللي هو بيدفعنا الى الامام لكن هو يدفع الانسان الى الامام طبعا اللي لم يدعو بيد الله فما عندكوش اصلا anxiety باي نوع من انواع لكن emotion لا غرفة تعال بقى غرفة بص بقى تعال بقى بقول لك هتعلم ازاي خلي بالك من الحركة دي اوعى تدي بيتا بلوكر. لو انت شايف في ما تدوش بيتا بلوكر ليه بقى؟ بص يا اولاد الكاتيكولامين لما بتطلع بتعمل ايه؟ هتشعل على الهارت طبعا وبتاكل برضه، لكن هتعمل ايه في البلاد فيسلز؟ هتعمل بازو دايليتيشن ولا بازو كونستريكشن؟ ايه؟ كان ايه؟ خلي بقى حضرتك بص بقى الادرينالين والنور ادرينالين. الادرينالين بيشتغل مينلي على البيتا ريسبتور، النور ادرينالين بيشتغل مينلي على الالفا ريسبتور. كده تمام كده؟ هتلاقي طبعا احنا جسمنا كله بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين، بس مين فينا مين احنا يعني زي ما تقول الالفا ريسبتور بازو كونستريكشن، البيتا ريسبتور بازو دايليتيشن. خلاص كده؟ ده المفروض انه بيحصل فينا كلنا. هو عنده بقى الادرينالين طالع بزياده ونور ادرينالين بزياده، بس في ميزه عنده برضه الادرينالين بيعمل بريفرال بازو دايليتيشن ونور ادرينالين بيعمل بريفرال بازو دايليتيشن. لو انت فقعت بيتا بلوكر يبقى هتوقف البيتا 2 ريسبتور التي هي بازو دايليتيشن، وهيحصل سيفير بازو كونستريكشن. يعني بالبلدي كده اللي عنده كاتيكولامين عاليه قوي ضغطه بيعمل زياده الكارديك اوتبوت وشويه ريلاتيف بازو كونستريكشن عنده. لو انت اديته بيتا بلوكر يو ويل اكسنتويت البازو كونستريكشن، لان البيتا بلوكر بتعمل بريفرال بازو كونستريكشن، لانها هتسبريس البيتا 2 ريسبتور البازو دايليتور وتخلي الالفا ريسبتور فتحه بقى. عشان كده ما تعملش كده. لو عايز تعمل تدي ايه بقى؟ الفا وبيتا بلوكر ات ذا سيم تايم، او ادي الفا ثم البيتا عشان تعمل كنترول، ثم تعمل ايه؟ عمليه جراحيه تو ريسكت التيومر. وعايز تكتب هنا موز جانبي جنب التريتمنت ان ده اسمه ايه؟ كيورابول هايفنكشن. يعني قصه الفيو كروموسايتوما دي كيور مجرد ان انا شخصتها ان شاء الله ان شاء الله يبقى زي الفل. انتوا بقى المشكله بتاعتكم ان بص يا اولاد لو حد فينا فزع اخوك الكبير او لو مامتك يعني سنها صغير لسه هتنطلق، وبعدين ربنا بقى مقدر ان الضغط جاي في الطريق يعني الهايبر تنشن جاي لي، الهايبر تنشن ما بيجيش في لحظه لا لا، يعني انا مثلا لما هيجي لي الضغط هيجي لي ازاي الاول؟ هيقعد يعلى ويرجع يعلى ويرجع، يفضل طالع نازل طالع نازل بسبب مع الستريس ومع الزعل ومع الحاجات دي يرجع تاني. فالولد يقعد يقول لي ايه؟ ده انا مامتي يا دكتور ضغطها طالع نازل رايح جاي طالع نازل، فانا خفت من فيه كروموسايتوما فعملت تحاليل كذا كذا. وانا البري هايبرتنسيف ستيج بيبقى البلاد بريشر كده اون اند اوف، بيحصل هذا المنظر عشان بس انت ما تدافعش وتقعد تقول فيه كروموسايتوما وتلاقي الناس بقى اكبر منك يقول لك يا ابني التعليق وبتاع، ما تفكرش بالطريقه دي، يعني لازم تفكر بشكل منطقي، يعني انت منطق يعني هي بقى اللي جالها فيه كروموسايتوما مش معنى هم يعني فيه كروموسايتوما سبب الحريم كلها بس حريم فوق ممكن بس يعني في كروموسايتوما موضوع مهم الفرنشن بتاعها انكزايتي نيوروزيس وكلام بسيط جدا انسان خالص. هدي بقى هرجع حته من الغده الفرصه يا ولد هاي فرق خلي بالك الهايبر بارا انا عايز اسال هو ذاتي الباراس هرمون عايز حد يجاوب الباراس هرمون مين الريليز الكلكس بتاعه ايه بيطلع من الهايبر ثالاموس يعني حاجات دي دوش هايبر ثالاموس ولا بيتري اوكي يبقى اللي بيطلعه سيرا كلمس خلي بالك كلمة برايمري كلمة سكندري هايبر بارا يعني ايه يا كابتن يعني سكندري تو هايبوكالسيميا تمام مقبولين والفرس هرمون بيعلي الكالسيوم ولا بيوطيه تمام طيب انا عندي هايبوكالسيميا فالفرس هرمون بيعلى عشان يصلح الهايبوكالسيم يبقى دي اسمها ايه؟ سكندري لكن هنا اول واحده دي برايمري برايمري ده ايه بقى معناها؟ يعني انا لمده الباراثايرويد جلاند عندي بقت هايبر اكتف من غير ما يكون اصلا عندي هايبوكالسيم انت بقى المعنى؟ ايه اللي يخلي الغده تتجنن كده؟ انا قلت لك الغدد هايبر فانكشن بتاع الهايبر كليزيا لأدي نومة مكارسل لكن ايه يعني طيب في قضية بكرة خلي بالك منها دي بقى دي دكتور تكة مهمة قوي الغدة الوحيدة اللي لما تلاقيها هايبر فانكشن فيها يقول لك سيرش فور حاجة مهمة اذر هايبر فانكشن فاذر اندوكراين جلاند يعني لما تلاقي دي هايبر بارا شوف تشيك الاثر اندوكراين جلاند لان في ناس بيبقى عندهم هايبر بارا وتلاقي معاها حاجات ثانيه هايبر فانكشن في البيتري هايبر فانكشن في الايلاند سيل هايبر فانكشن مش عارف في الامبينه والمضاله حاجات زي كده ولذلك مكتوب عندكم ايه؟ ان ممكن الهايبر بارا تبقى جزء منين يا ولاد؟ تبقى جزء من مالتوبول اندوكراينال نيوكليزيا ده جزء منين؟ مالتوبول اندوكراينال نيوكليزيا طب اول نوع من المالتوبول اندوكراينال نيوكليزيا هو تايب 1 مش لازم الاسامي تايب 1 وخلاص تايب 1 اكتب جنبه كده اكتب جنبه كده 3 بي 3 بي مين البي 3؟ B بيتوتري B بنكرياس B الباراسايرويد يبقى الراجل ده عنده ايه بقى يا جميل؟ الراجل ده عنده هايبر بار وعنده هايبر فانكشن في الايلاند سيل وعنده بيتوتري كمان تيومر او هايبر فانكشن في البيتوتري يبقى هو بيطلب منك ايه؟ بيطلب منك فعشان كده لما بيجي في الام سي كيو يقول لك ايه مريض عنده الباراس هرمون عالي تحب تدور على اذر هرمونز من الهرمونز الاثير تشوفها عاليه ولا لا اكسبت مثلا مش عارف كذا هو بيحط لك لا خلي بالك انا بحب دي النوع الثاني اللي هو اسمه 2A و 2B النوع الثاني هتلاقيه مكتوب عليه دي بص اكتب عليه كده كلمه اوما اوما O M A ايه اوما؟ اوما يعني ماس مش كده؟ فتلاقي مكتوب ايه يا جميل؟ ميدالاي كارسينوما فيه كروموسايتوما وهايبر بارا هو هايبر بارا بس معاه اوما ايه الاوما؟ فيه كروموسايتوما وايه؟ والميدالاي كارسينوما بتاع الثايرويد حاجات غريبة قوي النوع الأخير زي اللي قبله بس معاه اكتب أز أباف بس معاه مارفانويد فيتشرز مارفانويد يعني مش مارفان يعني ايه مارفانويد ليه الوقت طويل صعبة طويلة كده بس مش باين عليه التيبيكال كرايتيريا بتاعة المارفان يبقى ده اسمه ايه؟ ايه بقى برايمري تاني؟ يعني ايه بقى برايمري تاني؟ قولوا لي يعني انا نورمال كالسيوم الفرس هرمون زاد لوحده. بص بقى الكلمه اللي جايه دي، وبالرغم من انه الكالسيوم هيعلى من الهايبر بارا دي، انه لن يقدر على سبريشن للباراسايتوت جلاند. ازاي؟ يعني انا نورمال اهو، كالسيوم نورمال، عيل الباراسايتوت. لما عيل الباراسايتوت الكالسيوم هيعلى، طب الكالسيوم بقى كل الباراسايتوت اهمالي؟ لا. دي معنى كلمه برايم. سكندري يعني سكندري مين يا كابتن؟ سكندري للهايبوكالسيميا. يبقى هنا في سؤال مهم جدا، ممكن تقول لي مين اشيع شخص في العالم دلوقتي عنده هايبوكالسيميا كرونيك؟ مين؟ كرونيك رينال فيلير. اشيع شخص في العالم عنده كرونيك هايبوكالسيميا الكرونيك رينال فيلير. يبقى قاعده كل الكرونيك رينال فيلير بيشنت عندهم ايه؟ عندهم هايبوكالسيميا، وبالتالي عندهم ايه؟ سكندري، وبالتالي عندهم ايه؟ سكندري هايبر فارس. خلاص كده يا اولاد. طب مين تاني؟ ما الابسوربشن في الضيوف؟ انا يهمني اللي انا بقول عليه ده، بس خلي بالك سيادتك بقى، انا عايزك تكتب عند البرايمري هايبر فارس فوق، اكتب كده فوقيها جنبها سيرم كالسيوم نورمال. لا سوري، هاي سيرم كالسيوم ايه؟ هاي ده فين؟ شوفت في الاول نورمال. كويس، سيرم كالسيوم ماله؟ هاي. السكندري بقى بص، هي سكندري تو ايه؟ سكندري تو هايبو كالسيوم. عارف يعني ايه؟ يعني اول ما الكالسيوم بيعلى تقف السكندري هايبر بارا. فاهمين يعني ايه سكندري ولا لا؟ يعني انا دلوقتي عندي مشكله، عامله لي هايبوكالسيم، والموضوع طول، راح البرص هرمون زاد. لما زاد البرص هرمون ربنا كرمني، فالكالسيوم بقى نورمال، خلاص السكندري هايبر بارا تقف، وكانه الهايبوكالسيميا هي تريجر فاكتور للسكندري ايه؟ هايبر بارا. يبقى انت تكتب جنب كلمه سكندري هايبر بارا الكالسيوم لو او لو نورمال، عشان العيال بيجوا اخر السنه بالابواق، الواد مش مذاكر قوي. بنعمل ايه بقى؟ دي كاتب في الام سي كيو في السكندري هايبر بارا سيرم كالسيوم اخباره ايه؟ ما طبعا هو يقرا كلمه سكندري هايبر بارا يعني هايبر بارا، يبقى كالسيوم ايه؟ عالي. لا وان تمام يا اولاد، دي نقطه مهمه جدا، دي سكندري هايبر بارا. طيب نقول بقى الدرش ايه بقى الدرش دي؟ طب عايزك سؤال، السكندري هايبر بارا، السكندري هايبر بارا ايه السبب؟ الكالسيوم ايه؟ فاضي. فانا بقى برضو ايه؟ برضو عشان الكالسيوم بقى فاضي، انا اديله كالسيوم الغده شغاله معايا كده، ربنا يكرمنا يا رب، والكالسيوم يبقى حلو. اول ما الكالسيوم تبقى نورمال السكند راي بربره ايه؟ اتوقف. اذا هي لا تزال خاضعه للفيدباك. اكتب الجمله دي هنا في السكند راي بربره، مجرد الكالسيوم يبقى نورمال تقف، يبقى هي ما زالت خاضعه للايه؟ للنيجاتيف، للفيدباك بتاع الكالسيوم. اه ده الكالسيوم بقى كويس، خلاص يا جماعه انا السيروت بقى كفايه. ايه؟ خاضعه. فاهمين معنى؟ ليه انا اقول كده؟ عشان تفهم معنى الدرش. الدرش اللي بقى جميل بتيجي من ايه؟ طب في سؤال، هل في علاقه بين البرايمري والسكن؟ ده حاجه قلت حاجه حلو دي والله. برايمري يعني انا قاعد اهو في امان الله، راحت الباراسايتون راحت تطلعها لي تيومر، واحد فرص هرمون عالي عالي عالي عالي عالي لكن السكرتري انا عندي كرونيك رينال فيلير قال لي هايبوكالسيميا. هايبوكالسيميا هي اللي عملت ايه؟ لما الهايبوكالسيميا تروح السكن غير مرة ايه تروح. طب يعني ايه ترش ترش دي بص دكتور بتحصل ايه ايدها on top of long standing secondary hypertrophy. يعني ممكن تيجي on top of ايه secondary hypertrophy. يعني واحد عنده دكتور second hypertrophy فالغدة عمالة ترفص بترفص ليه عشان الكالسيوم ايه يرجع مش عارفه والغده يا اخوان انا محترمه اهو وماشيه يعني مظبوط بس عايز ارجع الكالسيوم مش عارفه. طب خد بقى تروح عامله لك ادينوما او تعمل حاجه اسمها ايه اوتونوماس هايبرباره هتطلع كم كبير من الباراس هرمون دون حساب. وهنا يعني ايه يعني لو انا اعتبرتها اقول عليها دي اوتونوماس هايبربليزيا او اوتونوماس ادينوما يعني بتطلع بالعبيط بالهبل اكتب وهي غير خاضعه للفيدباك. خلاص بقى هتروح تطلع فرس هرمون بالهبل يوم الكالسيوم يحصل له ايه؟ يعلى. طب والكالسيوم لما يعلى هيعمل سبريشن مش هيعمل خلاص اوتونوماس يعني بالبلد الغده اتجننت. يبقى انت تحس ان السكن من الهايبربارا هو هايبر فانكشن موضوعي. يعني انا يا جماعه عندي هايبر فانكشن حصل كانسر مو لما كانسر يبقى خالف انا برضه الترش بقى مفيش ياما بحاجه. طب مين بقى اللي عنده الترش ري الكورونيك رينال فيلير؟ يبقى سؤال يا ايها الشباب السيروم كالسيوم عامل ايه في الكورونيك رينال فيلير عاده؟ ها لو انت يبقى هاي لو حصل ترش الهايبرباره اكتب هذه المعلومه اكتب سيرم كالسيوم كرونيك رينال فيلير يوجوالي بيبقى ايه يوجوالي بيبقى ايه بيبقى لو ايه اللي يخليه هاي اللي يعليه السبب الرئيسي تيرشري هايبرباره تيرشري هايبرباره. طب والسبب الثاني؟ السبب الثاني ده اللي هو الاكسسيف كالسيوم بروفايدر دي ميديكيشنز. لان احنا دايما يا جماعه عندهم كورونا كلين الفيليا بنحاول نجيب كالسيوم فايتر دي بالهبل فساعات تلاقي كالسيوم فيه تقول لك فاهمين ان انا بقول ده؟ فكره في زي ما الناس بتحب ايه؟ حتى في الغرفه تبص حاجه هتسالك سؤال يعني ايه؟ واحد عايز اقول لك الفرق بين برايفت هايبرباره وسكند هايبرباره وترش هايبرباره وعايز تبدا كله هذه الايه؟ الفكره. مش مهم البولي برايفت كونديشن في بقى حته كده هقولها وقت عجبني عشان اقفلها ايه الكلينيكال بيكتشر بس اهو باراجراف بس خلينا يا دكتور نقول ايه كلينيكال بيكتشر اوف برايم او تيرشري هايبر بارا يعني ايه هايبر سيليا. بص بقى الكانسر تفسيره على الجي اي في نوزيا بوزيتيف. لا انا عايز ادكتور عمال استفهم بص يا دكتور دايما لا انا عايز يا دكتور نفسي اغمى عينيا عمال استفهم يا دكتور انا اديله ايه؟ بروتو بامب انهبيتور وموتيليا ما العيال ما يستفيدش الذين ده. طب بقول لك ايه خد مش عارف الصف ده الصف ده بقول لك ايه خد علاج من الهيليكوباكتر نفضل نلعب كده ما تجيش. طب هذا شيء يعني سيرم كرياتينين بس عايز نطلع يورينيك بس عايز نطلع كمان هايبر كالسيوم طور معنى جديد عن الكالسيوم. خلي بالك من الناس اللي بتفومت كتير وبدون سبب مش عارف بعد كده سي ان اس اسالك سؤال، هو الكالسيوم لما يوطى العضلات بتاكسايت ولا تنفض خالص؟ الكالسيوم لما يوطى بالعكس بيحصل تبقى ايه؟ شلل من العكس بيس هايبوتونيا وكمان كانه صبيحه على السرير، يقول لك الراجل تعبان نام في السرير يا دكتور مش قادر يتحرك وبيستفرغ خيره كده. تصور انت كده تكون بقى شوف ايه الشكل فين؟ ايوه طب ليه؟ ازاي؟ والله يا دكتور مش وقت مش معلش مش حاضر نشوف الكالسيوم بقى بيعمل ايه في البلاد بريشر ونقول ايه؟ طب الكالسيوم اتشال من بكره ها باظوا بينيته، يبقى الكالسيوم نفسه باظوا كونستريكت يقوم يعمل هايبر تنشن يقوم يعمل ايه؟ تلاقي الراجل ضغطه عالي هيستفرغ العضلات عالية كل الكالسيوم ده تنزيل بيحصل داون ريجوليشن للريسبتورز اللي موجودة في العضلات، والكالسيوم ده شيء بيكسايت العضلة لما هو اللي بيحركها لما بيقل العضلة بالجانب لما يزيد قوي تلاقي العضلة تنبض بقى فاهم ازاي؟ اللي هو حاجة ليها علاقة بالداون والاب ريجوليشن. طب ايه كمان؟ رينال ستون رينال ستون ده ساعات يحصل كمان هايبر اريزم سوري في الهارت وممكن يجيله رينال ستون وممكن يجيله في الكورنيا حاجه اسمها باند كيراتوباسيا يحصل له كده نوع من الكالسيفيكيشن في الايه يا اولاد في اما العظم بقى بوني اكس وحاجات من هذا القبيل هنبقى كلها بالتفصيل. اديني بس نص ورقه جيرنال كان عدد سنة